فصل. وأفضل الأمساك التمتع، لما روى جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. قال: ففعلوا. متفق عليه. وعنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذ كان معه الهدي. إذ كان. طيب، وهذا القول أصح الرواية، أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. متفق عليه. والأول أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت، فيدل هذا على فضيلة المتعة. وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حسين رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وإنما منعه الحل سوق الهدي. ومعنى حديث أنس، طيب، يقول روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، المراد بالتمتع هنا القران، واعلم أن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة، يعني التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة، فإذا قالوا متمتع فالمراد يدخل في ذلك من أتى بعمرة مفردة وحج مفرد ومن قرن بينهما، وإنما سموه متمتعا لأنه أتى بنسكين في السفر، يعني تحلل، يعني ترفه بترك أحد السفرين. واضح الآن؟ إذن المتعة في عرف الصحابة يدخل فيها القران، فإذا قالوا متمتع أو تمتع فيدخل في ذلك، أو هذا يشمل من أتى بعمرة مفردة وحج مفرد، ويدخل فيها أيضا من أتى بحج وعمرة. ما وجه كون القارن متمتعا؟ أنه ترفه بترك أحد السفرين. ما وجه كون المتمتع متمتعا؟ أمران: ترفه بترك أحد السفرين، وثاني أنه تمتع بين عمرته وبين حجه. وجه كون المتمتع متمتعا أولا أنه ترفه بترك أحد السفرين، فبدلا من أن ينشئ سفر للحج وسفر العمرة جمع بينهما في سفر واحد، وثانيا أنه تمتع بما أباح الله له بين عمرته وبين حجه. أما بالنسبة للقارن فوجه التمتع في حقه، يعني وجه تسميته متمتعا، أنه ترفه بترك أحد السفرين. ومعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها، ثم بعد التمتع الإفراد، لأنه يأتي بنسكين كاملين، والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما. فصل. ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخ نيتهما. طيب، الإفراد عند بعض الفقهاء رحمهم الله أن يأتي بحج ثم يأتي بالعمرة بعده، يقول هذا الإفراد. والصحيح أنه لا علاقة بين الحج وبين العمرة التي بعده، بل في الواقع لا تشرع، يعني لا يشرع لمن حج مفردا أو مفردا أن يعتمر بعد حجه، هذا ليس المشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما كانت قارنة أن تعتمر بعد الحج تطيبا لخاطرها، لأنها قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة، يعني بحج مستقل وعمرة مستقل، وأرجع أنا بحج؟ فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. إذن كونه يحج مفردا ثم بعد ذلك يأتي بعمرة، هذا ليس المشروع. ويفعل هذا بعض الناس هروبا من الهدي، لأنه لو أتى بعمرة ثم بحج وجب عليه الهدي، لكن كيف أتخلص؟ أتي بحج مستقل وبعد ذلك آتي بعمرة، وهذا مسلك البخلاء. نعم، وهو أيضا ليس بمشروع. فصل. ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخ نيتهما بالحج، وينوي عمرة مفردة، ويحل من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصير متمتعين، لحديث جابر. طيب نعم، يستحب للقارن، يعني يستحب لمن أحرم قارنا أو أحرم مفردا أن يفسخ نيته، يعني أن يقلب نيته من حج إلى عمرة لأجل أن يكون متمتعا. مثاله رجل قال لبيك عمرة وحجا، نقول له يستحب أن تجعل نيتك هذه نية عمرة، فطف بالبيت بنية طواف العمرة، واسعى بنية سعي العمرة، واحلق أو قصر حتى تكون متمتعا. كذلك إذا كان مفردا من باب أولى. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز قلب النية قبل الطواف وبعده؟ نعم يجوز، يعني سواء قلب نيته من قران إلى تمتع قبل الطواف أو بعد الطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأصحابه وهو على الصفا بعد أن فرغوا من الطواف والسعي. وإذا جاز ذلك بعد الطواف الشروع فيه، فجوازه قبل ذلك من باب أولى. شخر وقت الشيخ القلب النية. نعم قصدك متى ينتهي وقت التمتع؟ أيه. وقت التمتع المشروع ينتهي بدخول ضحى اليوم الثامن، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن هناك زمنا بين العمرة وبين الحج، والحج زمن دخوله ضحى اليوم الثامن. وعلى هذا لو قدم رأى أحد إلى مكة ضحى اليوم الثامن، ما المشروع في حقه؟ القران. لكن يجوز إن تمكن أنه يأتي بالعمرة ويحل منها يتمتع. أقول إن تمكن أن يأتي بالعمرة ويحل منها ويحل ولو ساعة بهذا الحال لا بأس، لكن عند الفقهاء يتصور التمتع ولو ليلة عرفة، يقول جائز من حيث الجواز جائز. لو أتى ليلة عرفة بعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج يكون متمتعا وجائز. نعم. ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج. فقال أحمد قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. فأما من ساق الهدي فليس له ذلك، للحديث ولقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.